شيلة مهداه من الشاعر سلطان الكشي إلى الأستاذ سعد السناني، أداء المنشد صقر جهينة ذياب العروي. هي هات يا الحاج اسمنا لها الوزن الثقيل، سرية مفعول ما تختلف طول الزمان، من وادر فكرة اللي على الجزل عميل، شاعر وان جابها بهل القانان، شاعر وان جابها بهل القانان. هاتي الهاجس من اللي لها الوزن الثقيل، سارية مفعول ما تختلف طول الزمان، من نوادر فكرة اللي على الجزل حميل، شاعر وان جابها بهل القنان، عزوة اسنان العريقة هل السيف الثقيل، مزبن اللي ما لقى له عن الله بزبن، مزبن اللي ما لقى له عن الله بزبن. هز حول اللي نهار الوغى تصهل صهيل، تنطح البارود والمعتدي يتفندفن، شبلهم في موقفه لا يحيد ولا يميل، والنخيت باللوازم تزام ما طمان، قبل حكم على السعود وقبل تامين الدليل، لانو وحرش العراقيب ساقوها علن، لانو وحرش العراقيب ساقوها علن. ولكتب است المدح فيهم بلا عرفوا دليل، فعلهم مشهود وبشير للعادي غضن، ولكتب است المدح فيهم بلا عرفوا دليل، فعلهم مشهود وبشير للعادي غضن، متعبين الضمار ورايمين المستحيل، وكاسبين الزود والعز فيهم مقترن، وكاسبين الزود والعز فيهم مقترن. ويوم جات الفرصة هاللي لها رد جميل، للرجال اللي مواقفهم توزن وزن، جيت واسوق النوادر على القاف الجزيل، وانحال عدود الروا وانتقي الأغلى ثمن، الأجلب وفرحان كل القوافي تستخيل، من مناشي مزنها صغتها بعد بلحن، من مناشي مزنها صغتها بعد بلحن. وجيت أبارك يا سعد وانت عنوان ودليل، للكرم والجود يا حامة الطيب الرزن، وفي مواقف القوافي القصايد تستحيل، تحصر اللي لنا خيط التحزن ما جبن، نادر الحدة حر النداوي ما يعيل، كاسب للنعم والنعم لك درع حصن، كاسب للنعم والنعم لك درع حصن. واطلب المولى سعاده مع العمر الطويل، جعل كل ايامك افراح ما فيها حزن، قلتها وانا من اللي مواقفهم تهيل، بل ملاقى يوم صوت الثمد له دنن، هالكشوش اللي على العز جيل بعد جيل، جيت امثلهم وانا شاعر شعر يزن، جيت امثلهم وانا شاعر شعر يزن. الذهب من منجمه قبل تسليم الوكيل، وبعد ما يفرز ثقيله عن اخفاف الوزن، هو الختام العذر ينسى قسوق الفناجيل، للمعازيب وجميع القبائل متهن.